ومن عقل هذا المعنى فإنه ينبغي أن يكون فزعه عند ورود الأمراض عليه مما يتعلق بقلبه وروحه أو ببدنه وشبحه هو إلى القرآن، لأن القرآن شفاء قطعا، وهذا من صدق اليقين وحق التوكل والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يتيقن أن القرآن شفاء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض إليه أمره ويتداوى من علله التي أصابته في قلبه وروحه أو في بدنه وشبحه بآيات القرآن الكريم. والتداوي بها في طلب الشفاء لا يمنع أن يلتمس العبد غيرها، فإن ما تدفع به الأمراض نوعان: أحدهما أسباب شرعية كالقرآن، والآخر أسباب قدرية كأنواع الأدوية، ولا يتنافى استعمال السبب الشرعي مع السبب القدري. فالعبد إذا تعاطى سببا شرعيا كالقرآن يطلب دفع علته في قلبه وروحه أو في بدنه وشبحه لم يمنعه ذلك من أن يتعاطى سببا قدريا يطلب به الشفاء في مرض قلبه وروحه أو مرض بدنه وشبحه. فالعبد إذا أصيب بمرض يتعلق بالقلب والروح كأنواع القلق والوسواس والفزع، فإنه إذا تعاطى السبب الشرعي كالقرآن يطلب التداوي به، لم يكن ممنوعا من أن يتعاطى شيئا من الأدوية القدرية من شراب أو حبوب أو إبر للمساعدة على دفع ما يجده من علة قلبه وروحه. والأدوية المأخوذة بطريق الكون والقدر منها ما ينفع للعلل التي تنتاب القلب والروح، فإن هذا تارة يعرض للعبد لاختلال إفرازات بعض خلاياه العصبية مما يوقعه في شيء من تلك الأمراض التي ذكرنا كالقلق أو الوسواس أو الفزع. وكذلك إذا استعمل العبد القرآن أو غيره من الأسباب الشرعية في طلب شفاء مرض بدني باطن أو ظاهر لم يمتنع أن يستعمل سببا كونيا قدريا من الأدوية المجربة المعروفة في دفع ذلك الداء. فلو قدر أن أحدا أصابه وجع في رأسه فوضع يده على رأسه وقرأ سورة الفاتحة سبعا ثم عمد إلى دواء مجرب معروف في تخفيف الصداع كحبوب فأكله، فلا يمنع هذا من ذاك، فهو يجمع بين السبب الشرعي والسبب القدري. لكن مما ينبه إليه أنه ينبغي أن يكون إقبال القلب الأعظم هو على الأسباب الشرعية، فإنها وإن كانت تشارك الأسباب القدرية في كونهما أسبابا خاضعة لحكم الله، إلا أن الأسباب الشرعية ثابتة بطريق الوحي، والأسباب القدرية ثابتة بطريق التجربة البشرية. وما ثبت بطريق الوحي أعظم مما يستفيده الناس من تجاربهم وأحوالهم التي توقفهم على دواء داء من الأدواء يحصل به الشفاء. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل تتمة الكلام على كون القرآن شفاء في المجلس القادم بإذن الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.